أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: أقارب لنا متربصون بنا بالسحر والحسد منذ عدة سنوات، الأسرة جميعها لم تسلم منهم حتى الأطفال، ونحن قد تأكدنا من ذلك، فيقول: نرجو دعواتكم وجميع الحضور ونسألكم النصيحة، وهل ندعو عليهم أم ماذا نفعل؟ على كل حال نسأل الله السلامة والعافية، وأن يعافي إخواننا هؤلاء ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. لكن نقول للأخ: تحققوا من الأمر وتأكدوا منه، وهذا الحقيقة هذه بلية إذا كانوا أقارب وصاروا عقارب، يعني بدل أن يكونوا قرابتهم رحمة ومودة أو على الأقل كف أذى، وإذا بهم بهذه الصفة إن كان الأمر مثل ما ذكر الأخ السائل. فننصح الأخ أن يجتهدوا من جانبهم الرقية والحرص على تلاوة القرآن، وخاصة سورة البقرة، وتطهير بيتهم أو بيوتهم من كل ما يمنع من الدعاء، إن كان في البيت أشياء أو هم كذلك مرتبطون بأشياء من الربا أو الغش أو الرشوة أو الأغاني أو المجلات والصور، هذه أمور كثير من البيوت لا تسلم منها، وبالتالي فإن الدعاء لا يكاد يرفع، فلا تنفع رقية ولا راقي ولا شيء من هذا. فيجتهدون. الأمر الثاني: يجتهدون مع أولئك فيوسطون من يذكرهم بالله وينصحهم، وأن هذا كفر، لأن السحر من أهل العلم من يكفر الساحر يعتبره كافر، وأكثر أهل العلم على أنه إذا ثبت أنه يسحر يقتل، إما يقتل مسلما أو كافرا. فينصح هؤلاء ويذكرون بالله، وإن كانوا في بلد تحكمه شريعة إسلامية فينبغي أن يقدم الأمر لولي الأمر القاضي والحاكم ليوقف هؤلاء عند حدهم، إذا كان عند هؤلاء من البينات والدلائل ما يعني يكون حجة على هؤلاء المتهمين. ونسأل الله أن يشفيهم ويشفي جميع مرضانا، وأن يكفينا وإياكم الشرور. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. السؤال: لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل من وسطه، علما بأنه ذكر عليه الصلاة والسلام أن البركة تنزل وسط الطعام؟ يعني واضح الحكمة في هذا، إذا كانت البركة في وسطه فإن من تعدى فكأنه انتزع البركة واستأثر بهذا. وأيضا المقصود أن يكون الأكل بنوع من الأدب، لأنه إذا أكل بهذه الصفة أفسده على غيره، وبعض الناس خاصة إذا كانت يعني مائدة مشتركة، والله سبحانه وتعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا أكلوا كما هي عادة بعض الناس والشباب، وأحيانا يعني من قبيل الأريحية ويأكلهم في صحن واحد، فإذا جاء واحد وأخذ من الوسط فبعض الناس يشمئز من هذا وتتقزز نفسه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال للغلام لعمر بن سلمة رضي الله عنه: يا غلام سم الله وكل مما يليك. فالمقصود يعني أن بركة الطعام إذا جاء وهجم على وسطه أفسده، وقام الناس ما أكلوا ولا شبعوا، وبقي الطعام لا هم أكلوه ولا بقي صالحا، فهذا نزع للبركة ما استفيد منه. فهو توجيه إلى أدب الأكل في الموائد والأواني المشتركة. ثابكم الله، هل من آداب الطعام الكلام أو الصمت؟ بل ورد في بعض الآثار أنهم الصحابة رضي الله عنهم، وقيل مرفوع إلى النبي عليه السلام، أنهم يعني ينبغي أن يتآلسوا ويتحدثوا، خاصة المضيف يعانس ضيفه ويورد مما يناسب المقام من الحكاية، حتى لو كانوا يتحدثون بأسلحتهم وأثمانها وأنواعها وما إلى ذلك، لكن المهم يعني حديث الساعة يتكلم بشيء يناسب المقام ويؤنس ضيفه. ما أدري الأخ يقول ما ورد أنه مخالفة لليهود، ما أذكر. أحسن الله عليكم. يقول السائل في صلاة الجنازة وعند التسليم هل يكون التسليم عن اليمين فقط؟ يعني وردت آثار تدل على أنه السلام في صلاة الجنازة مرة واحدة على اليمين، وأيضا ورد أحاديث تدل على أنه يسلم عن اليمين واليسار، ولذلك أهل العلم يقولون لا حرج كون الإمام أحيانا يسلم تسليمتين وأحيانا يسلم تسليمة واحدة، مع أن الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله شدد في هذا وقال من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل جاهل، لكن أهل العلم قالوا ورد ما يدل على أنه يسلم عليها يسلم فيها تسليمتين كهيئة الصلاة المفروضة، فالأمر واسع، والإمام ينبغي له في بعض الأحوال أن يسلم تسليمتين ليتبين للناس أن هذا ليس منكرا. ثابكم الله. يقول السائل امرأة تصوم في شوال ونزل عليها دم قبل المغرب بساعة، هل تكمل الصوم أم تفطر؟ لا، إذا كان فعلا هذا الذي نزل عليها هو دم الحيض الذي تعرفه ولو أقل من ساعة، إذا كان قبيل الغروب حصل لها هذا الأمر فيفسد عليها صومها وتفطر وتعيد صيام هذا اليوم. ثابكم الله. يقول قبل سنتين حفر بعض علماء الروس حفرة تحت الأرض وسمعوا أصواتا بشرية لأناس تصرخ، فصحيح هذه الأصوات لأناس يعذبون؟ سمعنا بهذا ولا ينبغي أن يعول على هذه الحكايات، ولا نترك ديننا لملاحدة يثبتون مرة وينفون أخرى وقد يتلاعبون بنا، ما ينبغي لنا أن نلتفت، نحن واثقون ولله الحمد واثقون من عذاب القبر، ونسأل الله يعني يقينا إياه ويحفظنا منه ومن أسبابه، فما ننتظر من الملاحدة الرؤوس أن يقولوا سمعنا، هم إذا أرادوا استفيدوا استفيدوا إن كان هذا سبيل هداية لهم، أما أن نفتخر بها كأننا في شك مما أنزل إلينا، لسنا في شك ولله الحمد مما أنزل إلينا. صلى الله عليكم. يقول إذا أديت العمرة في شهر شوال فهل يجب علي الحج في هذا العام؟ لا يجب عليك حج، من اعتمر قبل الحج في شوال في ذي القعدة في أول الحجة اعتمر ورجع إلى بلده وخرج إلى مكة ولا يريد أن يحج فلا يلزمه أن يحج، لا يلزمه، اللهم إلا إذا كان حجة الإسلام، ما حجة الإسلام فهذا حتى ولو لم يعتمر، فالصحيح أن الحج على الفور، الحج على الفور، من توفرت فيه شروط الحج ولم تكن هناك موانع فلا ينبغي له أن يتأخر، أما إذا كان قد حج حجة الإسلام فلو اعتمر قبل الحج في أشهر الحج أو في غيرها فلا يلزمه أن يحج من هذا العام. أحسن الله عليكم. يقول السائل هناك من يحيي أرضا مواتا ولكن تمنعه الأنظمة والقوانين من استخراج صك ملكية لهذه الأرض، يقول ويتقدم لي أصحابها ليبنوا عليها حيث أنني مسؤول في البلدية وأردهم لأنهم لا يملكون صك ملكية رغم أنهم أحيوها منذ زمن طويل، فهل ردي لهم صحيح؟ ليس بصحيح، ليس من حقك، اترك هذا لغيرك، لا يجوز لك أن تعترض عليهم، خاصة للأسف أننا نلاحظ الضعفاء الفقراء المساكين يمنعون وأصحاب الجاه والملأ والمتمكنون والأغنياء يتركون، وهذه والله يعني مصيبة، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وهكذا إذا نهب الأموال وأخذها أهل الشرف والقوة تركوا، والضعيف إذا أخذ مقدار حاله شيء يعني يحتاجه وزرع حقيقة، فأنصحك يا أخي أن تتق الله وتترك الأمر لغيرك. أحسن الله عليكم. يقول ما رأيكم في التعامل مع بنك إسلامي حيث أنه لا يعطي فوائد ثابتة ويعلن أنه لا يتعامل بالربا وأن معاملاته إسلامية؟ إذا كانت هذه المعلومات موثقة وصادقة واجتهدت، لأن للأسف كثير من البنوك يدعون المعاملة الإسلامية فتجده يضع زاوية يقول التعامل الشرعي، ونجد البنوك الأجنبية في بلادنا الأمريكي والفرنسي والهولندي والبريطاني على هالطريقة، متى كان اليهود لا يتعاملون بالربا؟ لكن هذا لاجتلاب الزبائن، وننصح الإخوان أن يتقوا الله ولا يتعاملوا مع هذه البنوك حتى ولو صارت إسلامية، أهل بلدك أولى بالتعامل معهم، بنوك تمثل دول خبيثة فاجرة لا زالت سيوفها تقطر، بل لا زالت في بلاد المسلمين تنهب أموالنا وتفسد أراضينا وتقتل أبناء المسلمين، ومع ذلك تتعامل والله ولا ريال واحد، ما ينبغي لك أن تضع عندهم ولا ريال. فكيف إذا كانوا يتحايلون يضحكون علينا؟ يقول لك هذا زاوية التعامل الإسلامي، فلا ينبغي لك حتى ولو كان من أهل البلد، بنك ليس أجنبي لا ينبغي لك إذا كان يتعاطى الربا. فأقول هذا البنك إذا صدق فيما أعلن ولا يتعامل بالربا بحال من الأحوال فالحمد لله، وندعو لهم أن الله يوفقهم ويبارك لهم. ثابكم الله. يقول السائل: ما قولكم في المشروب الذي يباع في المحلات وهو من الشعير ومكتوب عليه خالي من الكحول؟ إن كان هذه الكتابة صحيحة والمصدر والمسوق كلهم يعني تثق بهم أو تأكدت، لأن للأسف الآن لم تعد ثقة بهذه الأشياء، مثل اللحوم مذبوحة على الطريقة الشرعية على الطريقة الإسلامية، ويتبين في أحوال كثيرة أنه كلام لا أساس له من الصحة. فإذا تبين هذه المشروبات ليس صحيح، ثم أيضا التحليل ممكن أن تأخذها إلى مختبر من المختبرات ويحللها لك، وأيضا تنفع أخوانك المسلمين بحيث تعلن أن هذا أجري عليه تحليل واختبر وتبين أنه كاذب، حتى تفضح الشركة والتاجر الذي كذلك يتعامل معها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم في أن يضع مدير المدرسة جواسيسا من الطلاب ليراقبوا زملائهم الطلاب الآخرين حفاظا على الأثاث أو مستلزمات المدرسة؟ ما ينبغي، هذا ليس أسلوبا تربويا. الله تعالى يقول: ولا تجسسوا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها لما بلغها عن معاوية شيئا من هذا القبيل، بلغته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تجسس، أو كلمة نحوها، فإن الله يفضحه في قعر داره. فلا ينبغي، ليس هذا أسلوب تربوي، ولا ينبغي أن نفترض في طلابنا وأبنائنا أنهم على، إذا كان يغلب فيهم التخريب والفساد هذه لسوء تربيتك أيها المدير والمدرسون. لو أنكم قمتم على طلابكم بالتوجيه والنصح ما غلب عليهم، أما إذا كان يعملوا أفراد منهم فممكن بطريقة مناسبة، ولا تنمي فيهم روح الجاسوسية وهم صغار تصطنعهم للتجسس على زملاء، هذا ليس أسلوبا حكيما. صلى الله عليكم. يقول في الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، قل نود التوضيح أن لكل منهم أجرهم عندما يعملون الصالحات، والسؤال: إذا وقف شخص كافر ضد اليهود الذين يخربون ويهدمون البيوت في فلسطين وتوفي وهو يمنع الضرر عن بيت أحد من المسلمين، فهل له أجر؟ كيف السؤال؟ يقول في الآية: والذين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، يود توضيح أن لكل منهم أجرهم عندما يعملون الصالحات. ثم يقول: إذا وقف شخص كافر ضد اليهود الذين يخربون ويهدمون البيوت في فلسطين وتوفي وهو يمنع الضرر عن بيت أحد المسلمين، فهل له أجر؟ إذا كان الكافر، قال أهل العلم الكافر من يهودي أو نصراني أو بوذي أو شيوعي أو ملحد، إذا عمل خيرا في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يكافئه عليه، لكن ليس له في الآخرة من نصيب، ليس له أجر في الآخرة أبدا، لا يصل إلى الآخرة إلا وقد استوفى حقه. فإذا كان كافر لكن صاحب كرم ورفق بالمساكين، لأن نجد في الكفار يختلفون، هم من بني آدم، فيهم الكريم وفيهم البخيل وفيهم الجبان وفيهم الشجاع وفيهم صاحب الخلق وفيهم اللئيم. وقد إذا قرأت في السيرة وأحوال الكفار في عهد النبي عليه السلام فتجد من أوصافهم التفاوت الكبير، أبو جهل وأبو لهب، أبو لهب فيهم من الرعونة والخبث والضلال ما ليس في غيرهم من الكفرة، أبو طالب يعني كان كافرا ومع ذلك، وأبو لهب عم النبي عليه السلام، وأبو طالب كلاهما عمه صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب يعني فيه من الخلق والرفق وصلة الرحم ما هو معروف، وأبو لهب بخلاف ذلك، بخلاف هذا الأمر. وهكذا فالكافر قد يكون عنده شيء من منازع الرجولة والشهامة، فالله سبحانه وتعالى يكافئه، إما أن يشفي مرضاه أو يرزقه أولاد ينفعونه في الدنيا، يرزقه أموال، يرزقه وظيفة، يمنع عنه أشياء ضارة، لكن ما يلقى الله إلا وقد استكمل كل ما عمله في الدنيا من أمور حسنة، ولا يبقى له في الآخرة شيء. فهذا الرجل الذي مثلا مع المستضعفين من المسلمين ويصد عنهم أذى اليهود، فالله سبحانه وتعالى ييسر له أشياء في الدنيا مقابل ما عمل. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم المضاربة في الأراضي؟ وإذا كانت لا تجوز، لماذا تم التساهل في ذلك؟ على كل حال، المضاربة مثل ما ذكرت قبل، إذا كان يعني هذا يرجع إلى أصل امتلاكها، فإذا كانت امتلكت بالطريقة التحايلية فلا يجوز، وتداولها بهذه الصفة هذا مما أثقل كاهل المساكين والضعفاء من عامة الناس. أحسن الله عليكم. يقول: دعاء كفارة المجلس هل يقام عند القيام من المجلس أو بعد القيام من المجلس؟ هو رد إذا قام من المجلس، فإذا ظرف يعني يتناول حال القيام أو بعد أن يمشي خارجا أو قبيل أن ينهض، كل هذا يصدق عليه أنه إذا قام من المجلس. أحسن الله عليكم. في سجود التلاوة هل يجب استقبال القبلة؟ إيه نعم يجب، يعني هم اختلفوا في الطهارة، واختلفوا مثلا في في في التكبير والتسليم، لكن لا يختلفون أنه يجب عليه أن يستقبل القبلة، إلا إذا كان مسافرا. إذا كان مسافرا مثل ما أنه في صلاة النافلة يجوز أن يصليها ولو إلى غير القبلة، إذا كان في سيارته قد أتى من مكة إلى المدينة ويريد أن يصلي وهو في السيارة يسوق غيره، أما السائق فأهل العلم يستثنونه، ما ينبغي له أن يصلي وهو يسوق السيارة، لكن هو راكب في سيارة في الأتوبيس في السيارة ويصلي وهو متجه من مكة إلى المدينة، فلا يلزمه أن ينحرف إلى مكة، يصلي حيث توجهت به سيارته، وسجود التلاوة من باب أولى. أما إذا كان في المسجد في البيت ما يجوز أن يسجد إلى غير قبلة، لأن هذا لا يكلفه، ينحرف شيئا ما هو يسجد إلى القبلة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل الامتناع من أكل الفواكه يعد من الزهد؟ إذا كان دائما فيخشى أنه يعني زهد تعدى الحد. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فكونه لا يأكلها قد يعني يكون فيه كأنه نوع من التحريم العملي وإن لم يتكلم به إذا كان دائما. أما إذا كان يقلل من أخذها ومن تناولها فهذا زهد طيب، يعني يؤجر ويثاب عليه. أحسن الله عليكم. هل الرعاف ينقض الوضوء؟ وهل يبطل الصلاة إذا نزل في الصلاة؟ إن قلنا بقول من يرى أنه يبطل الوضوء فلا شك أنه عند هؤلاء يبطل الصلاة، لأن الطهارة إذا بطلت تبعا لذلك الصلاة. لكن الرعاف في خلاف بين أهل العلم، فوردت في أحاديث فيها ضعف، أحاديث فيها ضعف في الدم عموما إن كان رعاف أو غيره، فمن أهل العلم لا يرى خروج الدم رعاف أو غيره أنه ينقض الوضوء ولو كان فاحشا، ومن أهل العلم يرى أن الدم إذا كان قليلا غير فاحش. لا إله إلا الله، لا شريك له، اللهم صل وسلم، اللهم رب هذا الدم أسألك العفو. فالحاصل نقول المحققين من أهل العلم، المحققون من أهل العلم لا يرون انتقاض الوضوء بخروج الدم رعافا أو غيره في الصلاة أو في خارج الصلاة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: رجل يملك أراض كثيرة في منطقة ما، ثم ذهب إلى هيئة السياحة وأخبر بأن هذه المنطقة سياحية، علما أن المنطقة يوجد بها أراض لمجموعة من الناس، وذلك ليكسب من ذلك، هل ما قام به جائز؟ وماذا على أصحاب الأراضي عمله حتى لا تضيع أراضيهم من هيئة السياحة؟ ما فهمت قصد الأخ السائل، يعني دخل هيئة السياحة اللي من شأنها أنها تستولي على الأراضي وتصيبها من أهلها، فلا يجوز له ذلك، لا يجوز أن يسلط الظلم على الناس. وكذلك أيضا هيئة السياحة في الغالب، السياحة كثير ما تقترن بأمور فاسدة، والسياحة في الغالب لا تروج إلا بأمور من يعني التساهل الكثير جدا من الأغاني والفساد والنساء، وفي بعض البلاد خمور وما إلى ذلك. فالعمل في السياحة الآن على خطر، من يعمل فيها، لأن كثير من شركاتها سيئة للأسف. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قراءة السيرة في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا؟ هذا يكون بدعة، يعني يكون يحدد هذا اليوم ويرى أن التقرب إلى الله بقراءة السيرة أو باجتماع ذكر أو ما إلى ذلك أو صيام هذا اليوم أو قيام تلك الليلة، كل هذا الحقيقة يعتبر بدعة. فالرسول أن تقرأ سيرته طوال أيام العام، تقرأ في المناسبات أو الوقت المناسب وتدرس، و يعني نستمتع بقراءتها، ليس أيضا مجرد استمتاع، مع الاستمتاع انتفاع، أيضا ننتفع بها ونقف عند أحداثها وعبرها، أما أن نخصص ذلك اليوم فهذا يعني محدث. ثابكم الله. يقول: ما حكم حلف العرفجة أو حلف العرفجة؟ كيف العرفجة؟ أو يمكن كلمة عامية، العجرفة يمكن، يعني كلمة عند العامة متعجرف، يعني حلف هكذا. فإذا كان قصده ما ورد في الحديث، يعني هو الحلف ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو ما ورد في القرآن اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أو الغضب في حال الغضب. فأهل العلم لهم يعني كلام في اليمين، لكن الأولى إذا كان عزم على اليمين، العبرة بعزمه على اليمين وإقدامه عليها، قالها يريدها جادا، فهنا عليه أن يكفر عن يمينه إذا حنث فيه، إذا حنث مختارا. أما إذا كان مكرها أو ناسيا، فإذا فعل المحلوف عليه إما مكرها أو ناسيا أو متأولا مخطئا فلا كفارة عليه. ثابكم الله. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله أربعا، وذكر فيه من غير منار الأرض، فكيف يكون الحكم في زماننا هذا وقد غيرت الطرق؟ على كل حال، هؤلاء يخشى أن يتناولهم الحديث، الذين يغيرون منار الأرض إن كان فيما يتصل بالطرق ورسمها، ويدخلون على طرق المسلمين ويأخذون منها، أو يدخل على جاره ويعني يغتنم غفلته أو غيبته، أو إذا مات وأبناؤه ضعفاء أيتام فيأخذ من أرض جاره، كل هذا يعني من ظلم قيد شبر من الأرض، قيد شبر، فإنه يطوقه من سبع أراضين كما في حديث سعيد بن زيد. أحسن الله إليكم. يقول: استدراك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه في كون الحجر الأسود ينفع ويضر، هل يدل هذا على جواز التبرك به؟ وماذا يقصد علي بن أبي طالب بالنفع والضر؟ لا، هذا لا يدل على التبرك، لأن علي رضي الله عنه فسر ما استدركه على عمر رضي الله عنهما، لأن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة ويشهد لمن استلمه، فهذا النفع الضر، فيشهد لك الحجر من استلمه أو أشار إليه صادقا مؤمنا معتقدا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يشهد لك، كل بحسب حاله. فهذا معنى كلام علي رضي الله عنه. ثابكم الله. يقول: إمام وخطيب مسجد في إحدى القرى يقوم بأخذ صور كروت العائلة من الفقراء والمحتاجين لغرض طلب المساعدة لهم من أهل الخير والمحسنين والجمعيات الخيرية، ولا يقوم بتوصيل هذه المساعدات بل يضيفها إلى حسابه الخاص. يقول: سؤالي هو: ما حكم عمله هذا؟ وهل تجوز الصلاة خلفه والحال ما ذكر؟ وما حكم الصلاة الماضية التي صلاها المصلون خلفه؟ كيف صدر السؤال؟ يقول أنه إمام وخطيب مسجد في إحدى القرى يقوم بأخذ صور كروت العائلة من الفقراء والمحتاجين لغرض طلب المساعدة لهم من أهل الخير والمحسنين والجمعيات الخيرية، ولا يقوم بتوصيل هذه المساعدة. هذا يأكل أموال الناس بالباطل، ما يصلح إمام هذا، لكن ما كان من صلاة فما مضى من صلاة، خاصة إذا كانت لا تعلم حاله، وأيضا تنبه الجهة المسؤولة إذا كان يعني في جهة مسؤولة، الأقواف وغيرها، إذا كان عندنا في بلادنا أو في غيرها من البلاد، تنبه الجهة المسؤولة أن هذا الرجل هذا مسلكه، إذا كنت متحققا متأكد. وإن نصح وستر عليه وذكر بالله على أن يسترجع هذه الأموال ويعيدها إلى أصحابها الذين أخذ بطاقاتهم، لأنه لا يجوز له أن يستغل أسماء الفقراء ويدخل الأموال في حساب الخاص، هذا لا يصلح إمام للناس. ثابكم الله يقول: هل طلاق الزوجة يقع إذا تكلم فيه في خلوة ولم يتكلم به لأحد حتى لزوجته؟ إذا تكلم به الزوج يعني؟ أي في خلوة. كيف تكلم به؟ إن كان تلفظ يعني لفظ الطلاق لا بد أن إما يكون بصيغة الخبر أو بصيغة المضارع، فإذا قال طلقت زوجتي أو أيضا باسم الفاعل قال زوجته طالق أو إني أطلق أو ما إلى ذلك، فإذا كان هذه الألفاظ تكلم بها بوعي وشعور وإدراك، أما إذا كان حديث نفس وربما انفلت لسانه هكذا، بعض الناس يكون عنده نوع، نسأل الله السلامة والعافية، نوع من الوسوسة، فإذا سبق لسانه أو أخطأ هو يفكر بالطلاق لكن أراد أن يقول مثلا يا فلانة أعطيني ماء، أو يحدث نفسه قال هي طالق، فالفقهاء يقولون مثل هذا ما يقع، لأن هذا نوع كما يقول العوام هلوسة، ما هو ليس بوعيه وشعوره. لا، إذا كان في نفسه يحدث نفسه فهذا حديث نفس لا يؤاخذ به حتى يتكلم. إيه نعم، وعليه أن يستعيذ بالله من هذه الوساوس مثل ما سمعنا في خطبة الإمام اليوم. أحسن الله عليكم، إذا سقط علي دم من ذبيحة كنت أذبحها فهل ينتقض وضوئي إذا كنت متوضئا قبل الذبح؟ الوضوء لا ينتقض بالإجماع، لا ينتقض بوقوع الدم على بدنك أو ثوبك، لكن الخلاف هل يلزمك أن تغسل الدم من بدنك أو ثوبك أو تصلي على الحالة التي أنت عليها؟ الصحيح أنه لا حرج تصلي إلا إذا كان دم كثير يعني يؤذي الناس ويتقززون منه، فينبغي لك أن تغسله من أجل هذا لا من أجل أنه شرط في الطهارة، طهارة البدن والثوب. صلى الله عليكم يقول: أيهما أفضل، أن أصلي الجمعة في المسجد النبوي أم أخطب في مسجد آخر؟ إن كنت تخطب خطبة نافعة مفيدة وتنفع الناس وهم بحاجة وليس من أحد يقوم مقامك، فقد يكون هذا أفضل في حقك، تكسب من الأجر أكثر، خاصة إذا كان مسجد يجمع وعدد المصلين الذين إن شاء الله يستفيدون من خطبتك عدد كبير، فلك أجر قد يكون بقدر عددهم، وإذا كان يستفيدون ويتأثرون وينفع الله بك يتركون ما هم فيه من فسوق وعصيان وبدع وتفيدهم أيضا في سنن لا يعرفونها إلى آخره، وإن كان الأمر خلاف ذلك صلاتك في مسجد الرسول عليه السلام تكون أفضل. أحسن الله عليكم، يسأل عما انتشر في الآونة الأخيرة من قيام بعض القبائل بإقامة حفل يسمى حفل مزاين الإبل، فينفق عليها الملايين في هذا الحفل بالرغم من أنه قد يوجد فقراء في القبيلة وقد تتعلق بهم ديون وغير ذلك، فما هو الحكم؟ هذه من البدع المحدثة، وينبغي على ولاة الأمور أن يضعوا حد لهذه الترهات والحماقات، قبائل في حال من الجوع والمرض وأكثرهم للأسف تجد شحاذ، ولكن شيوخهم يتفاخرون بهذه الأوضاع الحمقى، ما ينبغي، فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمور أن يضعوا حد ويرشدوا هؤلاء الجهال إلى ما ينبغي أن تصرف فيه الأموال، لا تصرف في هذه الحماقات والبدع المحدثات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم ما في سؤال خلاص انتهى لنا، أن تقام الصلاة الآن، وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، وأن يزيدنا من فضله وجوده وكرمه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.